الله بلا منافع. الله إن الذين سبقوا لهم من الحسنى من الحزن وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. سلام على ربنا العظيم وسلام لك يا إلهنا يا عبيد يوم صدق والسلام طلب الحديثان. الله أكبر يا شيخ. يا يوم مقاضي التوليد والديجيل أولاد مقبول شاعر العارف.